بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة ابتدأنا في الكلام عن كتاب البيع وسائر المعاملات، وكما هو معلوم أن تقرير الشريعة فيما يتعلق بالبيع والمعاملات هذا يبين كمال الشريعة، لأن كثيرا من الناس يظن أن الشريعة المطهرة هي متعلقة بجانب العبادات فقط، ولذلك يظن بعض المتأثرين بالشرق أو الغرب أن الإسلام محصور في المسجد فقط، وهذا لجهلهم بشريعة الإسلام وبعظم دين الإسلام وشمولية دين الإسلام، وإلا فإن الإسلام صالح لكل ما يصلح للبشر في دينهم ودنياهم. وما يقرره العلماء رحمهم الله تقريرا مبنيا على الأدلة في أبواب البيوع والمعاملات وغيرها يبين هذا بيانا شافيا كافيا. ولو أنهم علموا دين الإسلام حق العلم كما ينبغي أن يعلم لا ما قالوا مثل هذا الهراء الذي يهرفون به في وسائل الإعلام وغيرها. قلنا إن البيع هو في الاصطلاح المراجعة لا بد منها خاصة في أبواب المعاملات، نعم، مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، ما شاء الله، على سبيل التأبيد غير ربا وقرض. لو أن شخصا باع سلعة لمدة معينة هل هذا يعتبر بيعا؟ لا يعتبر بيعا، لأنه ليس على سبيل التأبيد. نعم، هذا يعتبر من باب الإجارة أو من باب الإعارة، ولذلك ذكرنا في مجلس البارحة أن قولهم على سبيل التأبيد هذا القيد يخرج الإجارة ويخرج الإعارة، لأن الإجارة لابد أن تكون مدتها محدودة كما سيأتي معنا إن شاء الله، والإعارة لابد أن تكون محددة إما بزمن أو بمنفعة يحصلها المستعير. حكم البيع الأصل فيه الحل، لكن قد يكون البيع محرما، ولذلك قد تنطبق عليه بقية الأحكام الخمسة. قد يكون البيع واجبا، قد يكون محرما إذا كان مشتملا على شيء محرم أو يبيع عينا محرمة كما سيأتي معنا. أركان البيع ستة أو سبعة؟ ثلاثة. الأول العاقد يشمل البائع والمشتري. الركن الثاني المعقود عليه يشمل الثمن والمثمن وإن قلت السلعة أو الثمن. طيب الثالث الصيغة، والصيغة عندنا كم نوع؟ ثلاثة أو أربعة؟ نوعان، صيغتان، الأولى صيغة فعلية والثانية قولية. ما هي الصيغة الفعلية؟ المعاطاة. إيش معنى المعاطاة؟ التكرار يثبت المعلومة، فمن كانت المعلومة عنده التكرار يزيدها ثباتا أو ثبوتا، ومن كانت مستجدة له فإنه يعتبر فائدة جديدة يضيفها إلى معلوماته. قلنا المعاطاة دون أن يحصل إيجاب أو قبول إما من الطرفين أو من أحدهما. تأتي إلى صاحب الدكان فتأخذ سلعة مكتوبا عليها سعرها مثلا وتضع له المبلغ، هو لم يقل بعت وأنت لم تقل اشتريت، هذه معاطاة من الجانبين. تأتي إلى البائع فتقول أعطني بهذه المئة خبزا، فيأخذ لك كيسا من الخبز ويعطيك إياه دون أن يقول بعت ودون أن تقول أنت اشتريت. فقد تكون المعاطاة من الجانبين، وقد تكون من جانب واحد إما من جانب البائع أو من جانب المشتري. وذكرنا أن المعاطاة صيغة معتبرة على القول الراجح في هذه المسألة أنها من الصيغ التي ينعقد بها البيع، ولا بد في المعاطاة أن تكون دالة على الرضا. لا بد أن تكون المعاطاة دالة على الرضا، لأن المعاطاة هي قائمة مقام الصيغة القولية، لأن الصيغة القولية عندما يقول لك بعت واشتريت هذا نستدل بقوله هذا على رضاه، رضا البائع بالبيع ورضا المشتري بالشراء. فكذلك لا بد أن تكون المعاطاة قائمة مقام القول بالدلالة على الرضا. طيب الصيغة الثانية قلنا القولية، وهي الإيجاب والقبول. الإيجاب من؟ من الباذل، وإن شئت فقول البائع، والقبول من الآخذ وهو المشتري أو من يقوم مقامه. قلنا قد يقوم مقام البائع أو المشتري أحد أربعة أشخاص، الوكيل، الولي، الوصي، الناظر. قلنا الوكيل هذا متى يقوم مقامك؟ حال الحياة. الوصي بعد الموت. الولي هذا قد يكون وليا ولاية عامة كما هو الحال في الحكام أو القضاة، هؤلاء ولايتهم عامة، ومن مهامهم أنهم ولاة على الأموال التي يجهل ملاكها. هناك مال ليس له مالك، فوليه القائم عليه هو ولي الأمر، واستفاد هذه الولاية بالولاية العامة. هناك ولاية خاصة كالولي على اليتيم، أو الولي مثلا على المجنون، أو الولي على السفيه، فهذه ولاية خاصة. فقد تكون الولاية خاصة وقد تكون عامة. الوكيل الآن استفاد الولاية من طريق المالك أو من طريق الشرع؟ من طريق المالك. الولي على اليتيم من ناحية الشرع، واضح؟ فالولاية قد تكون من ناحية الشرع وقد تكون من ناحية المالك. إذن خلاصة الأمر أن هناك صيغة فعلية وهناك صيغة قولية، فلا بد في القولية من إيجاب وقبول، وسواء تقدم هذا على هذا، تأخر الإيجاب عن القبول أو تقدم، المهم أن يدل على الرضا. الحنابلة عندهم لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول، فلو تقدم القبول على الإيجاب فلهم شروط يقيدونها بشروط كثيرة، منها أن يكون القول بالفعل الماضي أو الأمر الخالي عن الاستفهام، تقول له بعني فيقول بعتك، خلاص هذا يصح. لكن ستقول له أتبيعني، تستفهمه يقول لو قال لك بعتك، ما يصح هذا، لا بد أن تأتي بالقبول بعده. فالخلاصة أن القبول فرع عن الإيجاب، فالأصل أن يتقدم الإيجاب على القبول، لكن لو أن القبول تقدم فهناك حالات لم يتطرق إليها المصنف، ولا حاجة إلى أن نشوش على أنفسنا بها. نعم. ها؟ بس تأتي الشروط معنا شروط لابد من توافرها. لأن الإنسان قد يكون مالكا ولا يرضى أن يبيع، وإلا ستأتي معنا شروط سبعة أخذنا جزءا منها في مجلس البارحة وسنكمل إن شاء الله بقيتها اليوم. طيب، من ناحية المعاطاة، الحنابلة رحمهم الله يشترطون الفورية بين القبض والإقباض بخلاف الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول ما دمتم في مجلس واحد، فلو تراخى القبض تقول له مثلا أنت وهو بعتك هذا الجهاز، ثم بعد ذلك تحدثتم فيما يتعلق بهذا البيع ونوع الجهاز ونحوه، ثم بعد ذلك قلت قبلت، لا إشكال عندهم في تراخي الإيجاب عن القبول. لكن يقولون في المعاطاة لابد أن تقبضه وأن يقبض منك فورا، لأن المعاطاة عندهم أضعف من الصيغة القولية. الصيغة القولية أصرح في الدلالة على الرضا، وهذا الشرط في الحقيقة قد ينازع الأصحاب رحمهم الله عن الفورية بين القبض والإقباض في المعاطاة، فحالها كحال الصيغة القولية. فما دام أن الإنسان في مجلس واحد وحصل التراخي دون أن يتشاغلوا عن البيع بما يقطعه أو يبعدهم عنه، فإن المجلس له حكمه. ما شاء الله، أخذنا من شروط البيع شرطين، صحيح؟ الأول الرضا، الرضا منهما أو من واحد منهما، منهما، من البائع ومن المشتري. البائع يرضى بإيش؟ بالبيع، والمشتري يرضى بالشراء، ولا بد أن يكون هذا الرضا مقيدا بالقيود التي ستأتي. فلو أنهم تراضوا مثلا على بيع محرم، هل يعتبر رضاهما؟ لا. فالرضا هنا فيما يباح فيه البيع والشراء. لكن لو أن شخصا تراضى مع صديقه بأن يبيع له درهما بدرهمين، هذا ربا. فلو أنهما تراضيا على هذا، هل يعتبر رضاهما؟ لا يعتبر. فالرضا هنا مشروط بالشروط التي ستأتي معنا، ولذلك هذه الشروط بمجموعها يصح البيع. ولا بد أن يعلم أن هذه الشروط هي في البيوع العامة. هناك بيوع ستأتي معنا وهي ما يسمى بالبيوع الخاصة، يضاف إلى هذه الشروط شروط أخرى، كبيع الصرف مثلا. بيع الصرف لا بد فيه من القبض، لا بد فيه من التقابض في المجلس، وكذلك بيع السلم فيما يتعلق بتقديم رأس المال، فلم يذكر معنا في الشروط العامة هنا. فهذه الشروط التي أخذنا جزءا منها وهي السبعة، هذه شروط عامة، بمعنى أنه لا يصح عقد إلا بتوافرها، لكن ليس معنى ذلك أنها إذا توافرت فيلزم من ذلك تصحيح العقد، لأن من العقود ما يحتاج إلى شروط أخرى، شروط إضافية، وهي ما يسمى بالشروط الخاصة، وهذا سيأتي معنا في كل فصل بحسبه وفي كل باب بحسبه. فأخذنا شرط الرضا وقلنا لابد أن يكون الرضا من الجانبين، فإذا حصل عدم الرضا لم يصح البيع. فلو أكره شخص مثلا على بيع ماله ملكه هل يصح هكذا مطلقا؟ إلا إذا أكره بوجه حق، كأن يكرهه القاضي أو الحاكم على أن يبيع مثلا رهنا، هو رهن عند شخص عينا مالية فحل الأجل وليس معه ما يسدد، قلنا له بع العين، قال لا أنا أريد أن أحافظ عليها كيف أبيعها؟ طيب وحق الناس ليش ما تسدد؟ فيجبره الحاكم في هذه الحالة ويكرهه على البيع، وهنا يصح البيع. لماذا؟ لأن بهذا الإجبار تحقيق حق، فهنا يحمله عليه بوجه حق، بخلاف إذا أكرهه بدون وجه حق فإنه من حقه أن يمتنع عن بيع ماله وعن بيع ملكه إلا برضاه. وكذلك لو لم يرضى بالثمن، تريد أن تأخذه منه بسيف الحياء مثلا، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذ منه هذه السلعة إلا برضاه. وقلنا الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا جائز التصرف، بعبارة أخرى أن يكون تصرفه نافذا، بعبارة ثالثة ليس محجورا عليه، بمعنى أننا لم نقيد تصرفاته فنقول هي ليست نافذة. والذين لا تنفذ تصرفاتهم منهم من تمنع تصرفاته ويحجر عليه لحظ نفسه، أي للحفاظ على ماله، كالصبي الصغير مثلا والمجنون والسفيه الذي ليس عنده رشد في المال، هؤلاء يحجر عليهم لحظ أنفسهم، بمعنى أننا نريد أن نحافظ لهم على مالهم لأنهم ليس عندهم الإدراك الجيد الذي يتصرفون فيه تصرفا يحفظون به مالهم. قد يكون الرجل مسرفا، قد يكون مثلا مبذرا ينفق ماله فيما لا فائدة منه أو فيما فيه منفعة محرمة، ففي هذه الحالة يحجر عليه الحاكم أو القاضي أو وليه بتصرفاته فلا يتصرف إلا فيما أذن له فيه. وهناك من يحجر على تصرفاته لحظ غيره كالمفلس، شخص استدان ديونا كثيرة فزادت ديونه على أملاكه، في هذه الحالة نحجر عليه لحظ غيره. فسيأتينا هذا في باب مستقل وهو باب الحجر. وقلنا إن جائز التصرف لا بد أن يشتمل على أربعة أوصاف: الأول أن يكون حرا، الثاني أن يكون مكلفا والمكلف هو البالغ العاقل، والثالث أن يكون رشيدا. وسبق معنا ما يتعلق بتصرفاتهم، وخلاصة ذلك أن غير المجنون يجوز له أن يتصرف في الشيء اليسير حتى وإن لم يؤذن له فيه، أما ما عدا ذلك فإنه لا بد فيه من الإذن. فالصبي لا بد أن يأذن له وليه، والسفيه لا بد أن يأذن له وليه، وذكرنا الخلاف في مسألة قبول النفع المحض، هل يقبل الصبي المميز النفع المحض كالهدية والوصية والوقف عليه ونحو ذلك؟ ذكرنا أن الحنابلة يمنعون من هذا، والوجه الآخر إن شاء الله أصوب مما ذكره الأصحاب رحمهم الله فيما يتعلق بهذه المسألة أن النفع المحض يقبل، لأننا منعنا أو حجرنا عليه تصرفاته حفاظا على المال خشية الضياع، أما هنا فهو نفع محض متحقق له. يقول المصنف رحمه الله هنا: وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة. هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة البيع، أن يكون المبيع مالا. والمال كما هو معلوم سمي بهذا الاسم لأنه يتمول، ولأن النفوس تميل إليه، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. وهذا للأسف معيار أهل الدنيا، أن ينظروا إلى الإنسان وتقدير الإنسان وإجلاله بقدر ما معه من المال، فإذا كان معه شيء من المال فإنه ينال التقدير والإجلال حتى وإن كان فاسقا ومفرطا بجنب الله. وهذا للأسف معيار ليس عليه أثارة من علم ولا تقيم له الشريعة وزنا، فالشريعة جعلت المعيار بالتقوى، فإذا كنت تقيا وإن كنت فقيرا معدما فأنت مكرم وتستحق الإكرام والإجلال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن المرء لا يأسف عندما يرى كثيرا من الناس يقدمون في صدور المجالس أناسا هم مشهورون بالمتاجرة بالمخدرات والمتاجرة بالخمور وغير ذلك مما يفسد دين الناس وصحتهم ويجلب لهم الأضرار في الدين والدنيا، لأنهم أصحاب أموال. بينما تجد كثيرا من الناس لديه من التقوى ولديه من الورع ولديه من الخير والعلاقة الوثيقة مع ربه سبحانه، فتجده مردودا بالأبواب، لكن هذا لن يضره. فمعيار أهل الدنيا لا تقيم له الشريعة وزنا. فالمصنف رحمه الله يقول: لا بد أن يكون المبيع مالا. فعرف المال، قال: وهو ما فيه منفعة مباحة. فالمال الذي يجوز بيعه ويصح العقد عليه هو ما كان فيه منفعة، هذا الشرط الأول، لا بد أن يكون فيه منفعة. الشرط الثاني: لا بد أن تكون المنفعة مباحة. وهناك شرط ثالث لم يذكره المصنف رحمه الله: أن تكون هذه المنفعة في جميع الأحوال، سواء في حال الاختيار أو في حال الاضطرار. نأخذ أمثلة، نقول ما فيه منفعة. أنت الآن ستشتري السيارة، السيارة فيها منفعة وليس فيها منفعة؟ فيها منفعة، إذن يجوز العقد عليها ويصح العقد عليها، يصح أن تجعلها سلعة تباع. ما ليس فيه منفعة كالحشرات، إنسان سيجمع له عددا من الصراصير أكرمكم الله ويريد أن يبيعها، هل فيها منفعة؟ ليس فيها منفعة. هذا المنفعة الشرعية المعتبرة شرعا. أما قد يذهب إلى بلد من البلدان يأكلون فيه الصراصير، هؤلاء قد يكون عندهم هذا من الأمور النافعة والأمور التي يحتاجون إليها، لكن المعتبرة هنا المنفعة الشرعية المعتبرة في الشريعة. فالحشرات لا يجوز بيعها لأنه لا منفعة فيها. طيب، ما كان من الحشرات فيه منفعة؟ الدود مثلا، هناك دودة تسمى دودة القز. القز هذا أفخر أنواع الحرير، وهو يخرج من بطن دودة معينة، فهذه الدودة تخرج هذا القز وتلفه حول نفسها حتى تختنق وتموت. هكذا يذكرون في إخراجها لهذه المادة. فدود القز هذا يجوز بيعه مع أنه من الحشرات. لماذا؟ لأن فيه منفعة. وسواء كانت هذه المنفعة حالة، بمعنى أنها موجودة الآن كدودة القز، أو المنفعة مرجوة ومأمولة، كما يعبر الحنابلة رحمهم الله ببزر دودة القز، أولادها الصغار الذين لم يدبوا، هؤلاء يجوز أن تبيعهم مع أن المنفعة فيهم الآن ليست موجودة. لماذا؟ لأن المنفعة مأمولة. فالمنفعة لا بد أن تكون إما حالة وإما مأمولة. فما لا منفعة فيه فإن الإنسان لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يشتريه، لأن في ذلك إهدارا للمال وضياعا للمال، والشريعة أمرت بالحفاظ على المال أو بإضاعة المال، بل نهت عن إضاعة المال. فالشرط الأول أن يكون المعقود عليه فيه منفعة. الشرط الثاني أن تكون المنفعة مباحة، مباحة شرعا، وليس أن تنظر إلى نفسك أن هذه الأمور تنفعك. شخص يقول: أنا أطرب عندما أشرب الخمر فهذه فيها منفعة لي، أنا أطرب عندما أسمع آلات اللهو ففي هذه منفعة لي، نقول: هذه منفعة محرمة ليست منفعة مباحة. فلا بد أن تكون المنفعة مباحة، ولا بد أن تكون المنفعة المباحة مطلقا في حال الاختيار وحال الاضطرار. فلو أن شخصا لديه سلعة فيها منفعة مباحة فقط مقيدة بقيد، نمثل مثلا بكلب الصيد، فكلب الصيد لا يجوز اقتناء الكلب إلا في حالات معينة، منها كلب الصيد وكلب الحرث والماشية كما ورد في الحديث. فلو أن شخصا أراد أن يبيع كلب صيد، الحنابلة يقولون: لا يجوز لك. طيب، هذا فيه منفعة وفيه منفعة مباحة، لكن يقولون: ليست منفعة مطلقة، إنما مقيدة، بمعنى أن الكلب هذا لو لم يكن كلب صيد لما جاز لك اقتناؤه، بل ينقص من أجلك كل يوم قيراط. واضح؟ فيقولون أن المنفعة وإن كانت مباحة لكنها ليست في جميع الأحوال، بمعنى أنها مقيدة بحال معين، فلا يجوز العقد عليها. الميتة مثلا، يجوز الإنسان أن ينتفع بها أم لا؟ في حال الضرورة. فإذا اضطررت إلى أكل ميتة فإنك يجوز لك أن تأكل بما يدفع الهلاك عنك في حال المخمصة الشديدة. هل يجوز لك أن تبيع الميتة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن المنفعة فيها وإن كانت مباحة في حال الضرورة فإنها ليست منفعة مطلقة، إنما مقيدة بحال معين. فالخلاصة أن المال الذي يصح العقد عليه لا بد أن يجتمع فيه ثلاثة أوصاف: أن يكون فيه منفعة، وأن تكون المنفعة مباحة، وأن تكون المنفعة مباحة مطلقا، أي في جميع الأحوال. يقول المصنف رحمه الله هنا: وكون مبيع مالا. فهذا هو الشرط الثالث من الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بصحة البيع، أن يكون مالا، سواء كان هذا المال عينا أو منفعة، لأن المال إما عين وإما منفعة. قال: وهو، ما هو المال؟ يريد أن يعرف لنا المال. قال: وهو ما فيه منفعة مباحة. قال: وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة البيع. قال: وكونه، كون المبيع وكذلك الثمن، فنقول لا بد أن يكون الثمن والمثمن مملوكا لبائعه. جئت بسلعة إلى السوق وأردت أن تبيعها، فإذا كنت مالكا لها أو مأذونا لك في بيعها فيجوز أن يتم العقد عليها. لكن شخص أتى بسلعة ليست له وليست ملكا له، أخذ ملك أخيه حتى وإن كان من أمه وأبيه، هل يجوز له أن يبيعها؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. وليس المقصود بهذا الحديث أنك لا تبيع شيئا أنت تملكه وهو غائب عنك، لا، لأن أول الحديث هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يأتونني فيبتاعون مني ما ليس عندي، فهل أبيعه عليهم وأذهب إلى السوق فأبتاعه لهم؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. فدل على أن الحديث محمول على أن الإنسان لا يبيع ما لا يملك، ولأن بيعك لما لا تملك يفضي إلى الشقاق ويفضي إلى النزاع وإلى الخلاف وإلى وقوع الخصام بينك وبين صاحب هذه السلعة. فالخلاصة أنه لا بد أن يكون البائع أو القائم مقام البائع، فلا بد أن يكون البائع مالكا للسلعة أو قائما مقام البائع، إما وكيل وإما ولي وإما وصي وإما ناظر كما سبق معنا ذكره. فالمصنف هنا يقول لا بد أن يكون مملوكا لبائعه ملكا تاما. فأنت الآن مثلا نمثل بخيار الشرط، أنت قلت أشتري منك هذا الجهاز ولي الخيار 3 أيام، هل يحق لك في خلال 3 أيام قبل أن تمضي البيع أن تبيعه؟ لا، لأنك لم تملكه ملكا تاما. فقوله مملوكا لبائعه أي مملوكا ملكا تاما لإخراج صور، منها هذه الصورة التي ذكرتها وهي الخيار أو المبيع في وقت الخيارين سواء كان خيار شرط أو الخيارات الأخرى. فعلى كل لا بد أن يكون المبيع مملوكا ملكا تاما لك أو مأذونا لك فيه. فإذا أذن لك المالك في أن تبيع هذه السلعة فمن حقك أن تبيعها لأنك قائم مقامه، فالإذن يقيم المأذون له مقام المالك، وسواء كان هذا الإذن من طريق الشرع أو من طريق المالك. من طريق الشرع كيف؟ كالوالي الحاكم والقاضي الذي يبيع مثلا المال الذي ليس له مالك أو المجهول مالكه، أو يأخذ من الراهن ملكه ثم يبيعه لسداد الرهن، أو يأخذ ملكه فيبيعه ثم بعد ذلك ينفق على زوجته، ونحو ذلك من الصور التي يجوز للحاكم أن يجبر المالك على بيع سلعته، أو إذا رفض أن يبيعها فإنه يأخذها ويبيعها هو. فالإذن قد يكون بطريق الشرع وقد يكون بطريق المالك، كما يأذن لك مالك السلعة أو أن تكون وليا عنه أو وصيا. فهذا الشرط يفيدنا فائدة، وهي أن من باع ملك غيره فإن البيع باطل. فلو أنك ذهبت وأخذت سيارة أخيك أو صديقك أو زميلك ثم بعد ذلك بعتها، هو لم يأذن لك ولم يعلم بهذا الفعل الذي فعلته ولم يجزه. فالحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون أن هذا البيع باطل، وهذا ما يعرف عند العلماء رحمهم الله بتصرف الفضولي. تعرفون الفضولي؟ الفضولي هو ليس بعيدا من معناه عندنا. فالفضولي هو الذي يتصرف فيما لا ملك له فيه بدون إذن المالك، يأتي ويأخذ سلعة لأخيه ويذهب ويبيعها. الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يصح هذا البيع، حتى ولو أجازه المالك، لو جاء المالك وقال: صحيح أنا كنت أريد أن أبيع هذه السيارة جزاك الله خيرا على بيعك إياها، فيجيز. الحنابلة يقولون لا يجوز. لماذا؟ لأن البائع لم يكن مالكا للسلعة وقت العقد، لأن الشرط الذي ذكره المصنف أن يكون مملوكا لبائعه وقت العقد، فإذا لم يكن مالكا لهذه السلعة التي باعها في وقت العقد فلا يصح البيع حتى ولو أذن المالك. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. وهناك رواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز تصرف الفضول إذا أجازه المالك، فيجوز لك أن تذهب وتبيع سيارة أخيك ثم إذا أذن فإن البيع نافذ. ويستدلون لذلك بما جاء في الحديث في قصة عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له به شاة، فذهب واشترى بالدينار شاتين ثم باع إحداهما ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. الآن الصورة التي يذكرها الفقهاء في تصرف الفضولي موجودة في تصرف عروة بن الجعد. النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في إيش؟ في شراء شاة، أعطاه دينار ليشتري له شاة، وفي بعض الروايات أضحية، فذهب إيش فعل؟ اشترى شاتين، فتصرفه في الشاة الثانية تصرف إيش؟ تصرف فضولي. ثم بعد ذلك باع هذه الشاة مرة أخرى فتصرف تصرفا آخر، ثم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك دعا له بالبركة فأقره على فعله. فلما أجازه وإقراره دل على نفاذ البيع وعلى صحة البيع، دل على جواز تصرف الفضول وصحته إذا أجازه المالك. وهذه الرواية أصح من المذهب، هذه الرواية أنه يصح تصرف الفضول إذا أجازه المالك هي الرواية الصحيحة خلافا للمذهب. ويكون حديث عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه مخصصا لعموم حديث حكيم، لا تبع ما ليس عندك إلا إذا أجازه المالك. لكن يأتي السؤال، هل يجوز لك أن تبيع ملك أخيك قبل أن يأذن لك؟ هذا هو جوهر السؤال. أما صحة البيع الصواب أنه يصح إذا أجاز. فالعلماء رحمهم الله يقولون إذا علمت بقرينة من القرائن أن صديقك أو أخاك يرغب في بيع هذه السلعة فبعتها فلا بأس، فلا تأثم في هذه الحالة. وإلا الأصل أنك لا تبع ملك غيرك، ولا يؤخذ مال الإنسان إلا بطيب نفسه. الحنابلة رحمهم الله عندهم صورة يجوز فيها تصرف الفضول، صورة واحدة فقط، وهي أن تشتري له إلى ذمتك دون أن تسميه في العقد. صورة المسألة، رأيت مثلا ساعة جميلة وتريد أن تأخذها لصديقك زيد، فأتيت إلى التاجر وقلت له أنا أريد هذه الساعة، أنت في نفسك تريدها لصديقك، لم تسميه في العقد، وليس المال الذي تدفعه من مال زيد هذا الغير الذي ستأخذ له به السلعة، سواء دفعت من مالك أو أخذت إلى ذمتك. فيقولون إذا ذهبت إلى صديقك هذا وأجاز هذا الفعل فإن هذا يصح، ونقول له هات المبلغ، فتذهب وتعطي المبلغ. فإذا رفض ولم يجز فإنك ملزم بأن تشتريها أنت، تصبح ملكا لك، فلا يجوز لك أن تردها إلى البائع فتقول أنا والله كنت ناوي أن أخذها لزيد ولكنه رفض فالآن أرد إليك السلعة، لا لا يبيحون لك أن تردها. هذه الصورة الوحيدة التي يجوز الحنابلة رحمه الله فيها تصرف الفضولي. فلو أنك اشتريت بمال زيد معك فلوس طرحها أمانة عندك، ثم قلت والله بدل ما تكون الفلوس مطروحة وموضوعة بدون أن تنمو أذهب وأشتري له بها سلعة، لا يقول لا يجوز حتى وإن أجاز. إذا كان المال من مال الغير أو سميته في العقد، على كل حال التفاصيل هذه لا ترد عندنا على المذهب الصحيح، وهي الرواية الأخرى في المذهب أن تصرف الفضول يصح إذا أجازه المالك. يقول المصنف رحمه الله وكونه مملوكا، كونه ما هو؟ المبيع والثمن. وكذلك أنت لو اشتريت بمال غيرك كأنك بعت عين ماله، لو أن عندك مبلغ لفلان وذهبت واشتريت به سلعة لا يصح إلا إذا أذن على الرواية الصحيحة. كما أنك لو أخذت عين ماله وبعته بدون إجازته وبدون إذنه لا يصح، فكذلك ما يتعلق بالثمن. قال وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، وذكرنا أن الإذن يقوم مقام أو المأذون له يقوم مقام المالك. قال وكونه مقدورا على تسليمه، كم بقي معنا الوقت؟ انتبهوا لنا الوقت. قال المصنف رحمه الله وكونه مقدورا على تسليمه، هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة البيع، أن يكون المبيع والثمن مقدورا على تسليمه. فأخرج المبيع المعدوم السلعة معدومة، لا تستطيع أن تسلمها، المبيع الذي عندك مغصوب أو مسروق فلا يجوز لك أن تبيعه. شخص سرقت سيارته فقال ما دام قد سرقت فنأخذ بعض ثمنها فنبيعها، يقول يا فلان أنا سأبيع لك سيارتي المسروقة، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس مقدورا على تسليمه، ففيه غرر وفيه إضرار بهذا المشتري. فالغرر كما هو معلوم هو ما تردد بين الحصول والعدم، وإن شئت فقل هو ما جهلت عاقبته، أنت تدخل في هذا الشيء ولا تدري هل تغنم أو تغرم، لأنك لو بعت هذه السيارة المسروقة هل ستبيعها بسعرها أم ستبيعها بأقل؟ ستبيعها بأقل، فربما يحصل عليها هذا الذي بعتها عليه فتكون أنت غارما وهو غانم، وربما لا يحصل عليها فتكون أنت غانم وهو غارم. فلا يجوز أن يبيع الشخص شيئا ليس مقدورا على تسليمه. هناك فرق بين أن تبيع شيئا هو في ملكك وأنت قادر على تسليمه لكنه غائب عنك، أنا لي مال هو في مكان آخر وأطلب منك مهلة حتى آتي به، هذا يختلف عن بيع أنت تبيعه وهو ليس في ملكك ولا تستطيع أن تسلمه. هناك فرق بين الصورتين أم لا؟ عبارة واحدة في فرق. فالمقدور على تسليمه يخرج غير المقدور على تسليمه، والمقدور على تسليمه قد يكون غائبا وقد يكون حاضرا. فلو كان المال غائبا فإنه لا يمنع من البيع عليه ما دام الإنسان قادرا على تسليمه. أنت عندك حمام مثلا وتقول أنا أبيع لك هاتين الحمامتين التي في السماء أو اللتين في السماء، هل أنت قادر على تسليمهما؟ لست قادرا. بعض العلماء رحمهم الله استثنى فيما إذا كان الغالب على هذا الطير أو هذا الحمام أن يأوي إلى عشه أو يأوي إلى مسكنه، فيجوز لك في هذه الحالة إذا غلب على ظنك. السمك في الماء، أنا أبيع لك هاتين السمكتين اللتين في الماء، لا تستطيع، اللهم إلا إذا كانت في بركة محصورة أو ما يسمى بمزارع السمك فتستطيع أن تحصل عليها، ففي هذه الحالة لا بأس، لأن العلة غير متوافرة هنا وهي علة الغرر. المهم أنه إذا وجد الغرر وعدم القدرة على التسليم فلا يصح البيع، أما إذا استطعت وتوافرت القدرة على التسليم فلا بأس، سواء كان في ذلك صعوبة للتسليم أو ليست هناك صعوبة، كالطير في الهواء الذي يأوي إلى مسكنه أو السمك في الماء الذي هو محصور ببركة أو مزرعة. قال المصنف رحمه الله وكونه مقدورا على تسليمه، أي يستطيع البائع أن يسلم السلعة ويستطيع المشتري أن يسلم الثمن، فلا بد أن يكون المثمن والثمن مقدورا على تسليمه. والتسليم في كل شيء بحسبه، قد يكون التسليم في الجهاز الصغير أن تناوله، التسليم مثلا في العقار أن تخليه له وأن تخلي بينه وبينه، فالتسليم في كل شيء بحسبه. قال المصنف رحمه الله وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. هذا هو الشرط السادس من شروط صحة البيع، أن يكون المبيع معلوما، معلوما للعاقدين. والمصنف رحمه الله ذكر لنا طريقين من طرق العلم وهي الرؤية والوصف. الرؤية فيما يصح بيعه بالرؤية، الرؤية المقصود بها الرؤية البصرية، أن تنظر إلى هذه السلعة فتقلبها، سواء نظرت إليها من جميع جوانبها أو نظرت إلى بعضها مما يدل على البعض الآخر، فأن تنظر قماشا مثلا، قماشا ليس عليه نقوش فتنظر إلى هذا الجانب، الجانب الأعلى، دون أن تنظر إلى باطنه، لأن رؤية بعضه تدل على البعض الآخر، لكن إذا كان الجانب الأعلى منقوشا والجانب الثاني منقوشا بنقش آخر فلا بد أن ترى جميعه. فالرؤية لا بد أن تكون مقارنة للبيع أو مقاربة له، مقارنة له أي في حال البيع تنظر الآن، أو مقاربة له بشرط ألا يكون هذا المبيع مما يتغير بالزمن. أمثل، شخص الآن رأى كيلو من الموز وهو يريد أن يشتريه، ثم بعد ذلك بعد يومين جاء يريد أن يشتري هذا، يأخذ هذا الكيلو، هل تكفي رؤيته الأولى؟ لا تكفي. لماذا؟ لأن الرؤية هنا تتغير، الفواكه الخضروات الأشياء هذه التي تتغير بالزمن يشترط فيها أن تكون الرؤية مقارنة أو مقاربة بزمن لا يتغير فيه هذا المبيع. فإذا كان يتغير فإن لك خيار الرؤية إذا جئت وأخذت هذه السلعة. فالخلاصة حتى لا يتشعب من الحديث أن الرؤية للسلعة المبيعة لا بد أن تكون مقارنة، أي في حال البيع مقارنة للبيع، أنظر إليها فيتم البيع، أنظر إليها في وقت مقارب بشرط أن لا يتغير هذا المبيع أو هذه السلعة عن وقت رؤيتها من وقت بيعها. فالمصنف هنا يقول وكونه معلوما لهما، فأخرج المبيع المجهول. فالمبيع المجهول لا يصح، تقول له مثلا أنا أبيعك هذه السلعة التي في جيبي، ما هي هذه السلعة التي في جيبك؟ لا ندري ما هي. فالمجهول لا يصح بيعه، لماذا؟ لأنه غرر ويؤدي إلى الشقاق وإلى النزاع فيما بين المسلم وأخيه. والشريعة حافظت وأمرت بالحفاظ على الود والإخاء بين المسلمين والنأي عما يضر بها أو يخل بها. قال معلوما لهما، أي للعاقدين أو من يقوم مقامهما. فلا بد أن يكون المبيع معلوما للبائع وللمشتري. فلو كان معلوما لأحدهما مجهولا عند الآخر لا يصح البيع، لأن الغرر قائم. واضح؟ قال برؤية أو صفة. فالطريق الأول هو الرؤية، والصفة المصنف هنا يقول أو صفة تكفي في السلم. فالحنابلة رحمه الله يرون أن البيع بالوصف لا يصح إلا فيما يصح فيه السلم. السلم هذا باب سيأتينا مستقل، وخلاصته أنك تقدم الثمن، تعطي ثمن سلعة ثم تأخذها فيما بعد. تأتي إلى صاحب تمر أو نخيل تقول له أنا أريد منك 1000 صاع من التمر السكري النوع كذا، وتحدد جميع أوصافه التي يتغير بها المبيع، ثم تسلم له الثمن في مجلس العقد، ثم بعد سنة أو سنتين تأتي وتأخذ هذه السلعة. هذا البيع وهو بيع السلم صورته صورة بيع معدوم. أنت الآن تبيع سلعة معدومة ليست موجودة، لم تخلق بعد، أنت تريد أن تأخذ منه في السنة القادمة أو في السنة التي بعدها. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى المدينة وكانوا يسلفون السنة والسنتين. فالأصل أنه بيع معدوم، لكن جاءت الشريعة بإجازته نظرا لأن فيه إرفاقا بالناس ورفقا بهم وإحسانا إليهم. فالخلاصة أن المصنف يقول لا يصح البيع بالصفة إلا فيما يصح فيه السلم. وسيأتي أن الحنابلة رحمه الله يحصرون ذلك فيما كان مضبوطا، إما بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. نقول مثلا المكيلات، الألبان، التمور، وكل مائع مكيل ونحو ذلك. المهم لا بد أن يكون مضبوطا بالكيل وبالوزن أو بالعد أو بالذرع، غير ذلك لا يصح السلم. حنابل عندهم مثلا لو أنك ستسلم في السيارات، السيارة الآن ليست مكيلة ولا موزونة ولا تضبط بشيء من هذه الصفات التي كانت في زمانهم، لكن في زماننا الآن نستطيع أن تضبط السيارة ضبطا بالصفة الدقيقة، اللهم إلا إذا اختلفت في ألوانها، أما في مميزاتها وفي ماركتها وصنعها وكم قوتها إلى غير هذا. فعلى كل الأمور التي تضبط من المصنوعات المعاصرة إذا كانت تضبط بالصفة ضبطا ينفي الجهالة ولا يوقع النزاع والشقاق فيجوز. تأتي إليه وتقول مثلا أنا أريد أن أخذ منك هذه الفناجين التي للقهوة، أريد منك مثلا 100 فيجان، لا بأس. فعندما تصفها صفة دقيقة تنفي الجهالة عنها فإن ذلك يكفي، سواء كان مما يباح فيه السلم أو مما لا يباح فيه السلم على الوجه الآخر في المذهب، وهو الصواب إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله يقول وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، فلا بد من الوصف ولا بد من الرؤية، وهذان طريقان من طرق العلم، وإلا فهناك طرق. قد يكون بعض السلع لا تعرف إلا من طريق الشمس كالطين، فلا يكفي أن تراه ولا يكفي أن يصفه لك، بل ربما بعض الأشياء تختلف في الصفات كالجواهر، اللؤلؤ والياقوت، لا تستطيع أن تصف الجوهرة الواحدة بوصف يميزها عن غيرها، لأن أهل الخبرة قد يأتي شخص بعين معينة تظنها أنت جوهرة من اللؤلؤ وهو يرى أنها خرزة من الخرزات التي لا تسمن ولا تغني من ثمن. فعلى كل الوصف فيما ينضبط بالوصف، ولذلك الجواهر ليست مما ينضبط بالوصف، لأن هذا يرجع فيه إلى قول أهل الخبرة وقول أهل الصنعة. فالذي لا ينضبط إلا بالشم طريقه طريق الشم، وما ذكره المصنف هنا على سبيل المثال. هناك أشياء لا تضبط إلا بطريق الطعم، تطعمها كالعسل مثلا، أنت لا تستطيع أن تميز العسل الجيد غالبا إلا بأن تطعمه، ففي هذه الحالة هذا يعرف بالطعم. وهنا مسألة، وهي هل يصح للإنسان إذا دخل إلى السوق أن يأخذ من هذه البسطة خيار وهذه جزر وهذه ما شاء الله فيملأ بطنه وهو يمشي في السوق؟ أذكر بعض مشايخنا كانوا يسميه القلاش. القلاش هذا الذي يدخل السوق لا يريد أن يشتري، لكن يأتي إلى صاحب البسطة فيوهمه أنه يريد أن يشتري فيأخذ جزرة فيأكل، ثم يذهب إلى صاحب التفاح فيأخذ تفاحة، وهكذا. فلا يجوز الإنسان أن يفعل هذا، لأن صاحب السلعة لم يأذن لك في أن تطعم مثل ذلك إلا ظانا أنك ستشتري منه، فسيعوض هذا الشيء الذي أخذته. ولذلك كان كثير من المشايخ يحرج في مسألة أن يأخذ الإنسان شيئا وهو لا يريد أن يشتري، بل يقولون إذا كنت عازما على الشراء وأكلت من طعامه شيئا ثم لم ترغب في الشراء فإنك تعوضه عن ما أخذت، لأنه لم يأذن لك إلا في غالب ظنه أنك ستشتري منه. فالخلاصة أن هذا الشرط يفيدنا أن المبيع لا بد أن يكون معلوما غير مجهول. لكن هناك بعض المبيعات وبعض السلع يكون مأكولها في بطنها كما يعبر الفقهاء رحمهم الله، كالبطيخ مثلا وما يسمى في زماننا بالحبحب، والبيض والموز والبرتقال، هل هذا لابد أن يكون معلوما فنقول لابد أن تفتح هذه البطيخة أو الحبحبة حتى ننظر ما في داخلها؟ لا، يجوز أن تبيعها وإن لم تفتح. لماذا؟ لأن أهل الخبرة يستدلون بظاهرها على ما في باطنها، واضح؟ وكذلك المغيبات في باطن الأرض على هذا الشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله، لا يجوز على المذهب أن تبيع البطاط والبصل ونحو ذلك مما هو مغيب في باطن الأرض، لا يجوز أن تبيعه قبل قلعه. لماذا؟ قالوا لأن ذلك مجهول، مبيع مجهول، لا ندري هل هذا المغيب في الأرض صحيح أو فاسد، جيد أو رديء. قالوا فلا يجوز أن تبيعه حتى يقتلع. ويصيح الإسلام رحمه الله يرى أنه يجوز بيع المغيبات في الأرض إذا استدل بظاهرها على باطنها بقول أهل الخبرة. يأتي أهل الخبرة فينظرون إلى الشجر وإلى الورقة ونحو ذلك مما يدل على المغيب أن هذا قد بدأ فيه الصلاح أو لم يبدو فيه الصلاح. وكلام شيخ الإسلام لا غبار عليه، لأننا لو قلنا إنه لا تباع المغيبات إلا بعد قلعها ففي هذه الحالة غالبا تفسد، قد يقتلعها ولا يجد لها مشتريا، واضح؟ لكن إذا جرى العرف أن هذه المغيبات لا تباع إلا بعد قلعها فالعرف محكم. هم في زمانهم كانت المغيبات لا تباع إلا بعد القلع، كثير من التعاملات في زماننا قد يبيعها وهي في باطن الأرض اعتمادا على قول أهل الخبرة. فإذا كان العرف جاريا ببيعها اعتمادا على قول أهل الخبرة فقول شيخ الإسلام له حظ من النظر وقوة. فالمغيبات أو ما مأكوله في باطنه يجوز بيعه إذا استدل بظاهره على ما في باطنه، لأننا إذا قلنا افتحه ففي هذه الحالة قد يفسد. لكن لو أنك جئت إلى صاحب الحبحب وقلت له أنا أشتري هذه السلعة منك، كما يقال إيش، حبحب على السكين، ها؟ فإذا ظهرت وانطبقت الأوصاف الجيدة عليها أنا سأأخذها، ما لم فإنني سأردها إليك. ففي هذه الحالة لا بأس، إذا كان هناك شرط لفظي فيما بينك وبينه فإنك تردها إذا لم تنطبق الأوصاف. وكذلك إذا كان هناك شرط عرفي أو حالي، كأن تأتي وترى صاحب البسطة قد فتح واحدة من الحبحب ووضعها وهي حمراء ما شاء الله يسيل اللعاب عليها، ففي هذه الحالة هذه كالأنموذج. فلو أنك أخذت منه حبحبة دون أن يفتحها وذهبت إلى البيت ووجدتها ليست مطابقة للوصف الذي ذكره فإن من حقك أن تردها إليه. إذن فيجوز أن تردها إليه إذا كان بينك وبينه شرط، إذا لم تنطبق الأوصاف الجيدة عليها سأردها، أو إذا كان هناك شرط حالي أو عرفي كأن يضع واحدة من هذا كالأنموذج. فالخلاصة أن الشرط الذي معنا وهو العلم بالمبيع لا بد منه، فإذا كان المبيع مجهولا أو كان الثمن مجهولا، فالثمن المجهول تقول أنا أشتري منك هذه الساعة بالمبلغ الذي في جيبي، أو أشتري منك هذه السيارة بهذه الرزمة من الأموال، تأتي له مثلا بربطة من المبالغ أبو ألف أو أبو 500 سعودي فتقول أشتري بهذا، هو ما يعلم كم هي. الفلوس القديمة تكون منتفخة، الفلوس الجديدة تكون صغيرة، فالجهالة موجودة. الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يرون أن المال إذا كان مشاهدا وإن لم يكن معلوم القدر فيصح البيع به. تقول أشتري منك هذه السلعة بهذه الدنانير التي في يدي أو التي في مخلاتي، الحنابلة يقولون يجوز وله ثمن المثل، لكن الجهالة موجودة في هذه الصورة التي ذكرها الأصحاب رحمهم الله. أظن الوقت دهمنا، صحيح؟ في إشكال يا أخوان أو في إضافة؟ على كل حال نسأل الله أن يعين المذاكرة، نأمل إن شاء الله أن نذاكر جميعا حتى يكون من المجالس فائدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم شيخ محمد. الحنابلة يجيزونه. ها؟ الحنابلة يرون أنه يكون لمالك المال. لا، ليس المشترى له. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.